نفع الله بعلمكم، ما حكم استلام فلوس الإغاثة؟ ما حكم إيش؟ استلام فلوس الإغاثة بحسب الشروط، إذا انطبقت عليه الشروط لا حرج أن يأخذها.